الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم ولقد النبي إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها ولقد آتينا إبراهيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به النبي الله عليك. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي والدة تشبعنا وحياة النبي ما تبخل عينا بحاجة ربنا متغلى عليه. الله الله الله الله الله. قالوا وجدنا آباءنا لنا عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. يا سلام. الله الله الله يفتح عليك. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. الله الله الله يا الف مرحبا يا عم الحاج ابراهيم. يا اهلا يا اهلا مرحبا يا عم الحاج مندي. وتالله لأكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين. يا سلام. الله الله الله الله الله عليك. الله يفتح عليك يا سيدنا. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا عملت ايه؟ الله الله الله. طيب. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قالوا أنت فعلت يا تتأخرش انك هتخلص دلوقتي والنبي عشان ربنا متجلي عليه. الله الله الله، ناخد راحتك بقى، واخدك وشبعنا شوية وغيرنا شوية مقامات كده براحتك السلطة، عايزين نسمع المقامات الموسيقية في القرآن. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لسه هنسمع، لان ما حدش قاعد بقى بحكم هنا ان المصطبه زحمت ولا المصطبه عملت ولا الصوان انت. لا لا، المساحه واسعه يا بس يلا انزحم. هو جاي جاي. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحب مرحب. اتفضل اتفضل. دقيقة واحدة عشان اتفضل. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا. بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم you راجل فتح الله عليك. الله الله اسالوه. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. طيبة طيبة ثاني عم شيخ ابراهيم. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما ولما تعبدون من دون الله ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. الله شوف الشريط كده يا براحته في بركة. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة ووهبنا وكلاً جعلنا صالحين يا راجل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا على طول من ده يا ناس. ليش وجعلناه أئمة يهدون بأمرنا. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة هنا يا استاذ سيد. حاضر. دايما عامل حد. هنيا. هنيا يا محمد. ونجيناهم من القرية التي كانت تعمل الخبائث. إنهم كانوا قوما سوءا فاسقين. امشي لا احنا كلنا اولادك اتفضل. وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق الله يزيدك ويديك من نبو والنبي. بعض بقى نتعبك شوية زي بعض معانا لله. كمان مرة الحق كده قطعها الأول. عظيم يا أبو. الكرامات اللي الحلوة دي والله. افتكر درش كده فيها عشان القارعة اللي ياكلها. والله أحسن الكلام. وما أدراك ما الحق. يا الله. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. يا راي بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. عم الشيخ. الله أكبر. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم من وما كذبت ثمود وعاد بالقارعة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية وثمانية أيام حسوما سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما قضى الماء وقضيناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها الله الله مش هنختم دلوقتي يا ابني استنى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت كتادا كتوا حيدا فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ وامية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية العظمه دي طول في عمرك يا حبيبي. فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها لسه ما جاش والحاج ابراهيم نفسه فيهم وانا قلت من الاول مش عارف بقى هيجي ولا مش جاي. اقرأوا كتابي اني ظننت اني ملاق حسابي. ده جاي اهو جاي اهو الله. فهو في عيشة راضية في جنة عالية. فأما من أوتي كتابه بيمينه ريتنا يبقاش في حته كده. اما انا اوديها كتابه بيميني معلش انا هنطلب تاني. يومئذ تعرضون ما يخفي منكم خافيه. فيقول ما هو فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيا بسم الله الرحمن الرحيم يا درش والشمس والضحاها والقمر إذا تناجى والنهار إذا جلى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم يا درش يا درش والشمس والضحاها والقمر إذا تناجى والنهار إذا جلى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها الرحمن الرحيم وضحاها والقمر إذا تناجى والشمس وضحاها والقمر إذا تناجى والنهار إذا جلاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فأكرمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق الله العظيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ما اعظم وما احلى كتاب الله في هذا الشهر الا فقد استمعتم ايها الاخوه الى هذه التلاوه القرانيه منذ قليل تلاها على اسامع حضراتكم فضيله القارئ الشيخ ابراهيم حسن القارئ بن شكر المركز محافظه الحدوديه.